تفسير الآية 61 من سورة النور، يقول تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي هذا بيان للعلاقات الاجتماعية الأسرية العائلية الطيبة التعاونية السمحة الميسرة المسعدة بين الأقارب ومع الأصدقاء ومع الجميع، أي ليس على هؤلاء وأشباههم من أصحاب الإعاقة والاحتياجات الخاصة حرج أي مؤاخذة أو عتاب أو عقاب أو ضيق أو إحراج أو شعور بارتكاب ذنب أو نحو في الدنيا، ولا إثم في الآخرة حينما يتعاملون مع الآخرين في شأن ما من شؤون الحياة كعمل أو علم أو طعام أو نحوه، وعلى الآخرين كذلك ألا يشعروهم أبدا بشيء من هذا، لأن البعض منهم قد يكون شديد الخجل والإحراج فلا يتعامل مع الناس حتى لا يؤذيهم بصورة ما بسبب العمى أو العرج أو المرض أو نحوه، كما أن البعض قد يتأفف من التعامل معهم أو يستقدرهم أو يتعالى عليهم أو يشعر بأنه يظلمهم في بعض حقوقهم للفارق بينهم أو نحو هذا. كذلك من المعاني أن هؤلاء هم من أصحاب الأعذار، فلا يكلفون إلا بما يستطيعون من أعمال الحياة. إنه بمثل هذه الأخلاق الإسلامية المسعدة يستفيد الجميع بكل طاقات وإمكانات الجميع فيسعدون في الدارين. قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي ولا على أنفسكم أيها المسلمون أيضا حرج في أن تأكلوا بغير إذن بعدل وإنصاف من هذه البيوت، لأن هذا من الأمور المسعدة النافعة، إلا إذا كنتم تعلمون بعض ضيق أو ضرر لأحد منهم من ذلك فلا تفعلوا، وعليكم الاستئذان بالأكل حفاظا على العلاقات الطيبة بينكم. هذا ولفظ بيوتكم هذا ولفظ بيوتكم قد تم ذكره رغم أنه أمر معلوم مفروغ من، وذلك لكي يتبين مساواة ما بعد في الحكم، وهو يشمل ضمنا بيوت الأبناء والزوجات. قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه، أي أو من البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أصحابها في غيابهم، وتملكون مفاتيحها حيث قد أعطوكم إياها بما يدل على إذنهم لكم باستخدامها والأكل منها. قوله تعالى: أو صديقكم، أي أو من بيوت أصدقائكم. والصديق في اللغة العربية يشمل المفرد والجمع، وهو الصاحب الصادق في حبه لك، إلا إذا كنتم تعلمون بضيق أو تضرر أحد منهم من الأكل من بيته من غير إذن فلا تفعلوا حتى لا تقطعوا الود والتواصل بينكم. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي هذا بيان للحالة التي يكون عليها الأكل بعد بيان البيوت التي يجوز منها الأكل، أي وليس عليكم أيها المسلمون إثم ولا تحرج ولا عقوبة بالدارين في أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، منفردين فردا فردا أو اثنين اثنين، فكل ذلك جائز وهو من تيسير الإسلام لكم، فلا تضيقوا وتعسروا على أنفسكم باشتراط الاجتماع على الطعام، وإن كان هو الأفضل والأثوب لكثرة منافع التجمع وبركاته، وإنما يكون الأمر على حسب الظروف والأحوال بما يحقق الخير والسعادة للجميع. قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، أي فإذا دخلتم أيها المسلمون بيوتا من البيوت المذكورة أو من غيرها بعد الإذن فسلموا على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم في شدة المحبة والألفة، لأن المسلمين كلهم كأنهم نفس واحدة بسبب تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، وحيوهم تحية من عند الله، أي مشروعة من عنده لمصلحتكم ولسعادتكم، فاعملوا بها وهي مباركة، أي كثيرة دائمة الخير، أي كلها بركة، أي زيادة دائمة في كل خير ونفع وحب ورحمة وسعادة، حيث بها يزداد خير الله تعالى ورزقه وتوفيقه وتيسيره وعونه وفضله وإسعاده الدنيوي ثم ثوابه الأخروي لمن تقال دائما بينهم، وهي طيبة أي حسنة جميلة مفيدة مسعدة محبوبة، تطيب وتصفو وترقى وترضى وتنشرح بها النفوس والمشاعر. وهذه التحية التي من عند الله المباركة الطيبة هي أن تقولوا السلام عليكم، أي تدعوا لأنفسكم بأن يعطيكم الله جميعا من فضله وكرمه ورحمته السلام والأمن والاستقرار والخير كله والسلامة والحفظ من كل سوء قولي أو فعلي، والطمأنينة والسعادة في أعلى درجات الجنات بعدما يعطى لكم ذلك في دنياكم. وهذه التحية وهذا الدعاء دلالة على الحب والصفاء والأمان والترحيب والتعاون بين الناس، وفيها ما يشجع على فعل كل خير مسعد في الدارين وترك كل شر متعس فيهما من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات، برجاء مراجعة نهاية الآية 58. هذا واستخدام ذات الألفاظ هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. قوله تعالى: لعلكم تعقلون، أي لعلكم أيها الناس تحسنون استخدام عقولكم وتتدبرون فيها، أي لكي تعقلوا، أي لكي تكونوا بذلك من المتعقلين العقلاء، أي الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتعمقون في الأمور ويتدبرون فيها فيستفيدون منها ويسعدون بها في الدارين. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك عاقلين عاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.